الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. كل من أتى بمعنى من عند نفسه أو من عقله وفكره فهو لا يقبل حتى يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال كلها ظنون، يعني أقوال متكلمين ظنون وقياسات فاسدة قاسوا على المخلوق. ولهذا الخصائص التي اختص الله جل وعلا بها وأخبر بها في كتابه وجاءت بها الرسل لم يقبلوها، وإنما قبلوا ما نحتته أفكارهم ونظروا في عقولهم إلى المخلوق نفسه فقالوا إنه ليس كذا وليس كذا. ومعلوم أن العبادة لا تكون عبادة حتى توافق أمر الله جل وعلا، وأمر الله لا يكون إلا إلى الرسل، ليس إلى البشر ولا إلى الأفكار. فالله جل وعلا أخبرنا عن نفسه كما أخبرنا عن مخلوقاته، وبين أن أسماءه وصفاته أنه له خاصة، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، قال: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: هل تعلم له سميا، قال: لم يكن له كفوا أحد، وفي غير ذلك من الآيات التي يبين جل وعلا أن أسماءه خاصة به، وكذلك أوصافه التي يتصف بها. ولهذا اتفق علماء أهل السنة على أن ما يوصف الله جل وعلا به أو يسمى به أنه لا بد أن يكون جاء به الوحي، وإلا لا يجوز أن يسمى بغير ذلك. فهؤلاء لم ينظروا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوا عقولهم الحاكمة ثم حكموا بها على ما جاء به الرسول، فضلوا ضلالا بعيد. ولكن لماذا يشتغل بهم لتذكر أقوالهم مع أنهم ضالون؟ السبب فيه أن الأمر اختلط على بعض الناس وظنوا أن ما يقولونه أنه حق، ولا سيما وهم خلطوا حقا بباطل، فالتبس على كثير من الناس، فوجب أن يبين الحق ويرد الباطل. وهم يسمون كلامهم الذي هو لا يغني من جهل ولا يعطي شيئا من الحقائق، يسمونه توحيدا. وأهل السنة يسمون كتبهم كتب الكلام، لأنها مبنية على الكلام الذي لا دليل عليه، كلامهم هم. فالاشتغال بها من أغناه الله عنها فهو أولى وأحرى، لأنها لا توجد إلا شبهات وشكوك. وإنما يجب على المرء أن يتفهم ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به، وإذا عمل بذلك فهذا الطريق السوي وهذا الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل ربنا جل وعلا أن يهدينا إليه. وإلا فكيف مثلا أظهر الأشياء في اللغة وأوضحها يخالفون فيها، وهي الإله، فالإله مأخوذ من التأله والتعبد، وهم يقولون الإله القادر على الاختراع، يعني جعلوه من أفعال الله وهو من أفعال المخلوقين. التأله فعل المخلوق، يجب أن يكون يأله إلها واحدا، والمألوه هو الله جل وعلا. لهذا ظلوا في هذا وفي غيره، ولا خير في كلامهم، ولن ينتج إلا الشك والارتياب، ومن سلم منه فقد سلمه الله جل وعلا من شر كثير. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لئن يبتلى الإنسان بكل ذنب ما عدا الشرك أفضل من أن يبتلى بالكلام. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر يعني بأن يعني هذا معناه أنه الخالق، وكونه جل وعلا خالقا ما فيه أحد يجهله من الجاهلين القدامى والجاهلين المتأخرين، كلهم يعلمون أن الله هو الخالق وحده. ولكن هذا لا يكفي في عبادة الله ومعرفته، لابد أن يضم إليه أن لا يعبد إلا إياه، أن يكون الذي علم ذلك يعبده وحده، وهو معنى الإله، معنى التأله هو التعبد، أن يعبد ربه. ولهذا قال: لا إله إلا الله، يعني هي أصل الدين وأساسه الذي يبنى عليه، ومن لم يأتي بها محققا لها فلم يأتي بما وجب عليه، ولا يأتي بما ينجيه من عذاب الله، فلا ينجو من عذاب الله إلا من أتى بها عن علم واعتقاد وعمل بها بما دلت عليه. نعم. حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. يعني الفرق بين كونه مألوه وكون بينه آله. مألوه يعني معبود، فالألوهية هي عبادة القلب، معرفته والإنابة إلى من يعبده ويتجه إليه. أما أليها فمعناه إما تحير وإما هو الذي مثلا أحب أليها إما أحب أو تحير. فهي هذه لم يأتي هذا المعنى لا في كتاب الله جل وعلا ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. التوحيد الذي يعبد الله جل وعلا به يجب أن يكون خالصا من الشرك الذي يصدر من العبد. فالتوحيد والشرك كلاهما يصدر من العباد تصدر من العباد، وهو التأله الذي يجب أن يكون مألوه وإلههم واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا يعني نتيجة الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله، يغلطون بما هو أوضح شيء وأبينه ويجعلون الحقائق مقلوبة في هذا. ومعلوم إذا انقلب الحق فإن الحياة كلها تنقلب ويصبح تائه الإنسان على غير اتجاه. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني شهود توحيد الربوبية. كما أن أولئك أيضا غاية ما عندهم أن يعرفوا أن الله هو الخالق، أما كونهم يعبدونه لا يشركون به شيء فهذا يعرضون عنه نهائيا ولا يعرفونه. فمعنى ذلك أنهم ما عرفوا دعوة الرسول ولا عرفوا ما جاء به، والسبب في هذا أنهم ما طلبوا العلم من مصدره وإنما طلبوهم بالآراء والقياسات التي لا تجدي ولا تنفع، فظلوا ضلالا بعيدا. ومثلهم المتصوفة الذين يأخذون علومهم على الأذواق وما يحدث في قلوبهم إما من آثار الجهد والجوع والرياضة أو مما ينقشه الشيطان في أذهانهم فيتصورون أن هذا هو الغاية المطلوبة، ولهذا شطحوا شطوحا بعيد. نعم. وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذه اصطلاحات الصوفية وكلامهم، هذا الشهود والفناء والبقاء والزوال والذهاب، هذه كلمات يصطلحون عليها ويريدون في هذا أن فكره ونظره وقلبه لا يعد هذا الشيء، يجب أن يكون محصورا فيه وما عداه كأنه ليس شيء. وإذا حصروا فكرهم بأن الله جل وعلا هو الخالق وأنه ما كان ما أراد كان وما لم يكن لم وما لا يريد لا يكن، هذا لا يكفي في نجاة الإنسان من عذاب النار، بل لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هذا كان الجاهلية يعرفونه أكثر من معرفة هؤلاء. نعم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. يعني هو توحيد الربوبية، كونه الخالق لكل شيء هو توحيد الربوبية، يعني مأخوذ من كونه الرب، والرب هو المالك المتصرف. وهذا لا يكفي كون الإنسان مسلم كما سبق. نعم. وآخرون يضمنون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء. يعني اجتمعت يعني عنده الشرور كلها، الجهم، فهو جبري ومرجئ. فالجبر معناه أن الإنسان لا تصرف له ولا اختيار له، وإنما هو بمنزلة الآلة. أما الإرجاء فمعناه يقول أنه إذا عرف يكفيه عن العمل، فمن عرف الإيمان فهو مؤمن ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولا غير ذلك. فمعنى ذلك يكون الشيطان مؤمن على هذا الشيء، على هذا المذهب الخبيث، وكل من أقر بالله جل وعلا وأنه المتصرف في كل شيء يكون عنده وصل إلى الغاية، غاية الإيمان. ولهذا كفره أكثر العلماء، كفروه بهذا الاصطلاح وإن كان جاهلا، جهله عن عمد. فالجبر يقابل القدر، القدرية. فالجبرية والقدرية قسمان متقابلان، والمعتزلة قدرية والجهمية جبرية. ومع الجبر يكون مرجئ، هذه الجيمات التي اجتمعت فيه، جهم وجبر وإرجاء وجهنم تتبعها. فإخوانه من الذين هم المعتزلة صاروا قدرية، بمعنى أنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يستقل به، ولا فضل لله عليه في ذلك، وإنما هو إن شاء آمن وإن شاء كفر، وإن شاء اهتدى وإن شاء ضل. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قالوا هذا البيان، يعني يبين الحق من الباطل. أما الاهتداء والمعرفة فهي إلى الإنسان، والضلال لا حد له، يعني يتشعب كثيرا. أما جهم فهو يقول إن الإنسان إذا عرف ربه يكفيه ذلك في كونه من أهل الجنة ومن الناجين من كل عذاب في الدنيا والآخرة. وكل ما تمادى الإنسان في غيه وفي ضلاله الذي يستنتجه أو يأخذه ممن هو مثله فإنه يبتعد عن الله جل وعلا ويدنو إلى جهنم ويكون مع الشياطين، ولا نجاة لأحد من خلق الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وآراؤهم فهي لا تفيد شيئا ولا تغني عن عذاب. أما نفي الصفات فهو أيضا من الكفر بالله، وجهم نفس الشيء في صفات الله ويجعل التوحيد هو التعطيل، يعني تعطيل الله جل وعلا من أوصافه. ووافقه على هذا المعتزلة، كما وافقه في الجملة على ذلك الأشعرية، فهم يزعمون أنهم يثبتون سبع صفات والبقية يقولون يجب أن تؤول أو تفوض، فعندهم الباطل واجب الذي هو التأويل الذي هو في الواقع تعطيل، بل هو لعب في آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عندهم واجبا. وإلا كيف يعرف الله جل وعلا إذا عطلت أسماؤه وصفاته؟ فهو يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته التي يخبر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإنسان مؤمن إلا أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وبامتثال أمره، وإلا إذا اختار أنه هو الذي يكون الحاكم يحكم على نفسه وعلى غيره في هذا، ويجعل كتاب الله لا يعطي علما ولا يفيد يقينا، بل هو ظنون يجب أن تعرض على العقول، فهذا كيف يكون مثل هذا عالما أو محقا؟ وهذا قولهم. نعم. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. الأمر والنهي يعني الشرع، يعني الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج فلا قيمة له عنده. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. النجارية والضراوية هؤلاء ذهبوا إلى غير رجعة، ولا وجود لهم في لا وجود لا كتب ولا علماء لهم، ومثل هؤلاء لا يبحث فيهم، فالشر لا يطلب. نعم. أما الكلابية فبقي من بقي ولا يزال على مذهبهم وإن اختلفت الأسماء. والأشعرية هم كلابية لأنهم سلكوا هذا المسلك وإن أدلوا بعض الأفكار بعض المقولات، فهم يتفقون على ذلك، وكلها نتائج الفكر نتائج الأفكار، ولم يهتدوا بكتاب الله جل وعلا وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن كذلك فلا بد من الضلال، لا بد أن يضل، فلا عاصم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان إنسان يعتمد على رأيه وعلى عقله وفكره وقياسه فلا يمكن أن يعلم ما لله جل وعلا من الواجبات ولا ما له من ما يجب أن ينفع عنه، لأن الله جل وعلا تسمى بأسماء ويتصف بأوصاف ويمتنع عليه أمور كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وكل هذا يجب أن يكون المتبع فيه قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تصل إلى ما وراء الطبيعة على ما يقولون، يعني العقول في الأمور المشاهدة الأمور المحسوسة، أما ما وراء ذلك من أمور الغيب فهي لا تستطيع تصل إليه إلا بقياس الغائب على الحاضر، وهذا لا يكون إلا في المخلوق، أما في الخالق جل وعلا فهو ممتنع. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، خير من هؤلاء، ولكنهم وقعوا في باطل عظيم، حيث أولوا الصفات أو فوضوها، والتأويل الذي اصطلحوا عليه هو صرف اللفظ عن ما دل عليه في الظاهر إلى ما لا يدل عليه إلا بدليل آخر، والدليل الآخر عندهم العقل، فكيف العقل يكون هاديا إلى معرفة الله وإلى صفاته؟ نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصل، يعني بعضهم يفتي الخبرية، ولكن هذا في المتقدمين مثل الباقلاني وابن فورك ونحوهم، أما المتأخرون فلا يثبتون إلا هذه السبع الصفات. نعم. كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع كما فصلت. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم، مثل الكلابية وكذلك الأشعرية يقربون من جهم في هذا، لأنه عندهم الجبر جبرية. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم. الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. هذا من عجائب الأمور، كيف يكون مؤمن ثم يكون في النار مخلد؟ لأن التناقض ظهر عندهم في هذا. نعم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. يعني أن هؤلاء يعني المعتزلة يعني عندهم شرك بمعنى أنهم يقولون الإنسان يخلق فعله، فجعلوا شرك في الربوبية، وقعوا في شرك في الربوبية الذي لم يكن عند المشركين، لأن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء وأن العبد لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا وقدرته وإرادته. ما هؤلاء فأخرجوه عن ذلك. أما الأمر والنهي الذي هو الشرع حيث عارضوا به القدر، فوافقوا بعض المشركين في هذا الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا غيره، يعني أننا أن هذا وقع بمشيئة الله، وهو دليل على كونه يرضى ذلك، إذ لو لم يكن راضيا به لم يقع بمشيئته. فعارضوا بهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر بالتوحيد، قالوا الذي جئت به يخالف الواقع، والواقع هو مشيئة الله. وهؤلاء يوافقونه في بعض المعاني. وكل هؤلاء لا خير فيهم من افترك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ضال بلا شك، ولا يجوز أن ينظر في كلامه وفي أفكاره وما يقررونه في كتبهم. نعم. وإنما يظهر من يقوله أنه نبغى في عهد الصحابة قدرية، هذا في آخر عهدهم وجد من أنكر القدر، وأول من عرف أنه قال بهذا على ما ذكره أصحاب المقالات ورجل يعني فرد، ولكن الظاهر أنه ليس فردا، أن خلفه من يأمره بهذا ويزين له ذلك. كما أن الذي أول من أنكر الصفات أيضا رجل واحد كما سبق كلام فيه، ثم انتشرت المقالات هذا. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن يحيى بن يعني يقول لقينا عبد الله بن عمر فسألناه، قلنا إن من قبلنا يعني في البصرة قوم يتقفرون العلم ويجتهدون في العبادة، غير أنهم يقولون الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعبد الله بن عمر من أواخر من توفي من الصحابة. وكذلك إنكار الصفات صار في القرن الثالث أو آخر القرن الثاني، أول من تكلم فيه الصحابة لا يعرفون هذا. ولهذا لما ظهر معبد الجهني الذي يقولون هو أول من تكلم في القدر كفروه، وكما يقول عبد الله بن عمر، لأن الذي لا يقبل منه شيء ليس بمسلم، لا يقبل منه عمل. ومثل ذلك قاله ابن عباس رضي الله عنه، فإنكار القدر إنكار للإيمان بالله جل وعلا وإنكار لصفاته، لأن القدر كما سبق من صفات الله جل وعلا. نعم. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. يعني البدعة تكون في العقيدة وتكون في الأفعال، فهذه بدعة عقائدية، القدر والصفات والأشياء. نعم. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني الصوفية يشبهون بهذا، لأنهم يقولون إذا عصينا أمره الشرعي أطعنا أمره القدري فنحن في طاعة، يعني عندهم كل فعل يكون طاعة. ما يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات، يعني لأنه يشهد جريان القدر عليه في كل حالة. ومعنى ذلك أنه لا يفرق بين التوحيد والشرك، وبين النكاح والزنا، وبين الخمر والماء، عندهم كله أراده الله فيكون حلال. فمن يقول هذا لا يكون مسلم أصلا، ولا يكون متبعا لأحد من الرسل، يكون رسوله الشيطان الذي أمره بهذا. ومثل ذلك قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ومقصودهم بهذا أن الشرك الذي وقع منهم وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أنه يرضاه. ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أنت جئتنا بخلاف ذلك، فهذا دليل على أن ما جئت به ليس صحيح غير مقبول. فهو معارضة للشرع بالقدر. نعم. والمشركون شر من المجوس. نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. أن يعرفه. نعم. فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والوحدانية يعني يشمل أن يكون دخل فيه الإيمان بالقدر، ودخل فيه الإيمان بالصفات، ودخل فيه الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، لا بد من هذا. فإن اختل شيء من ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا. نعم. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا الله إلا هو، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين، يعني معنى الآية إخبار عن الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون غير الله، سواء كانت العبادة للأحياء أو للأموات أو للجمادات أو للملائكة أو غيره، يعني عن كل من يعبد غير الله. وعبادة غير الله معناها الطلب، أن يطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، مثل الشفاعة ومثل طلب الرزق ومثل طلب النصر على العدو ومثل طلب الولد وطلب الغنى وما أشبه ذلك. فكل من يطلب شيئا من هذه الأمور من غير الله جل وعلا فهو مشرك. ثم مع هذا يقولون أنهم يعني يعبدون شجر أو حجارة أو أشياء يصنعونه بأيديهم، ثم يقولون هؤلاء الذين صنعوها أو الشجر أو الحجر هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من قال لهم هذا؟ من أين جاءهم هذا الشيء أنهم شفعاء؟ ليس إلا أنهم وجدوا آباءهم كذلك فقط. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يعلمه الله في السماوات وفي الأرض لا وجود له، هذا الشيء لا وجود له، نفي. قل أتنبئون الله، تخبرون الله بشيء لا وجود له لا في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزه ربنا جل وعلا نفسه عن فعل هؤلاء المشركين، لأنهم جعلوا العبادة في مخلوق ضعيف يعلمون تماما أنه ضعيف، ولكن يزعمون يقولون إنه لا ذنب له، فنحن نطلب منه الوساطة لأنه لا ذنب له. ومن أكبر المعبودات في الوقت الذي أرسل فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وغيرهم من الناس، أكبر المعبودات عندهم اللات والعزى. فاللات كانت في الطائف، وهي عبارة عن قبر رجل دفن تحت صخرة كما يقول ابن عباس، فنقشوا على الصخرة زخرفوها تعظيما لها لأنها على القبر، فصاروا يعكفون عندها ويطلبون منها الشفاعة. وأما العزى فهي عبارة عن ثلاث شجرات سمرات في وادي نخلة قرب عرفات، بنوا عليها بناء وجعلوا لها سدنة، وصاروا يأتون يعكفون عندها، يعني يجلسون يطلبون البركة، بركة من الشجر، ويقولون إنها تشفع لنا، ويذبحون أيضا ذبائح ويأكلونها، ولكن يريقون الدماء تقربا إلى هذه الشجرة. وكذلك ذكروا أن رجلا وامرأة من جرهم دخل الكعبة في وسط النهار، وكان الوقت خالي ما في أحد، ففجر فيها في الكعبة، فقلبهم الله جل وعلا حجرين على صورتهما، فنصبوا أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر الناس، إن هذه عبرة، عقوبة، عقوبة. ثم فيما بعد صاروا يعبدونهم، صار معبود، وهو إساف ونائلة الذي ذكر في أشعارهم، وكذلك هبل من أصنامهم الكبيرة، وكثيرة أصنامهم شيء مصنوع صنعوه هم، وشيء حجارة وشجر. لما وقع في أحد وكان بقيادة أبي سفيان وحصل ما حصل على المسلمين وانتهى القتال، صعد على أحد وصار يتكلم أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلموه. ثم صار يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. هبل هو معبودهم. وهل يعلو؟ عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فالمقصود أن هذا شركهم الذي كانوا يعبدون. فيقارن مثل هذا بمن يقصد القبور ويستنجد بأصحابها، سواء زعم أن صاحب القبر ولي أو أنه من أهل البيت أو أنه نبي أو غير ذلك. فسؤاله إياه ودعاؤه أنه يشفع له، فهذا نفس شرك المشركين تماما، وهو الذي قال الله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تخبرونه بشيء لا وجود له، فهو مجرد ظن كاذب لا حقيقة له، زينه الشيطان. وهكذا كل عبادة تقع لغير الله. ثم المشكلة أن العبادة جهلت، فزعموا أن الطلب من الميت أنه ليس عبادة، حتى علماؤهم يقولون هذا سؤال مسألة، وسؤال ومسألة السؤال يعني في دعاء المسألة ليس عبادة. فأنكروا ما في كتاب الله وما اتفق عليه العلماء وما جاء به الرسول حتى يسلم لهم شركهم. وهيهات، الشرك أبطله الله جل وعلا بدلائل لا تقاوم وبراهين مثل الشمس، غير أن المعاند لا يجدي فيه شيء. فالمعاندون أنكروا وجود الله تعالى وتقدس، ما قال فرعون وذويه، ما جاءه موسى قال: إني رسول رب العالمين، قال: وما رب العالمين؟ ثم قال: ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا هؤلاء لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا دين مبتدع، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. والاختلاق هو الابتداع. وهؤلاء نفس الشيء يقولون لمن نهاهم عن عبادة القبور، يقولون له: إنك جئت بدين جديد. فالمقصود أن ابن آدم عنده عقل وعنده فكر، ولكن عنده عناد وتكبر، فإذا وجد شيئا يلائم فكره ويلائم حالته وربما عليه من يعظمه، فإنه يتشبث ويستدل ولو بالأمور المحالة. نعم. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد قتلوه على هذا، ولما قتلوه أكرمه الله جل وعلا وقال يا ليت قومي يعلمون بما أكرمني ربي وجعلني من المكرمين، فنصح لقومه في حياته وبعد موته ولكنهم لا يعلمون. وقوله ما لي لا أعبد الذي فطرني يعني خلقني، فالخلق دليل على وجوب العبادة. وقوله وإليه ترجعون يعني إنكم تموتون ثم يحييكم ثم يحاسبكم على أعمالكم. وقوله أتخذ من دونه آلهة يعني أتخذ من أرجوه وأدعوه وأطلب منه النفع وأطلب منه أن يدفع عني الضر، فإن هذه هي الآلهة هو المعبود. مقال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة آلهتكم ولا تنفع، يعني أن الحكم لله جل وعلا فهو الذي يجب أن يعبد. لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني وإن قل، ولا ينقذون من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا فعلت ذلك فإني إذا لفي ضلال مبين كما أنكم في ضلال مبين. ثم قال إني آمنت بربكم يعني عبدته واتجهت إليه وتبرأت من الشرك وأهله، فاسمعون، فهو تحدي لهم وإظهار لإيمانه ولذلك قتلوه. نعم. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني قوله ولقد جئتمونا فرادى هذا بعد الموت، يعني كل واحد وحده ما معه لا معاون ولا ولد ولا والد ولا خادم ولا غيره، كل الخلق هكذا يأتون حفاة عراة غرلا إلى رب العالمين ما يملكون شيء. وقوله وتركتم ما خولناكم يعني ما أعطيناكم في الدنيا تركتموه وراءكم لم تنتفعوا به، وما نرى معكم شفعاءكم، أين شفعاء الذين تزعمون أنهم يشفعون لكم؟ قد ذهبت البهارج والكذب والتزوير ذهب لا قيمة له، البهرج ما ينفع. نعم. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. والزعم في لغة القرآن قال كذب، زعم الذين كفروا أن ليبعثوا يعني كذبوا، فالزعم الغالب يطلق على الكذب، الذين زعمتم يعني كذبتم، فهم كذبة ليس لهم على هذا دليل، ومن لم يكن له على دليل فهو كاذب. نعم. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قوله أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لأنهم إما شجر وإما أموات وإما جماد وإما نجوم أو نحو هذا، أو جن شياطين غائبة، لأن من الناس من يعبد الجن فهم لا يملكون شيء. وشيء يطلق على كل حقير وكثير حتى ولو عود ما يملكونه، فإذا كانوا لا يملكون هذا المقدار يملكون ولا قطمير ولا نقير يعني ولا عود يكون في ملقم على الأرض. ثم هم لا يعقلون، ليس عندهم عقول ولا أفكار، لأنهم إما أموات وإما غائبون وإما جماد لا تعقل. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة لا تكون إلا بأمر الله، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيد الشفعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يشفع يسجد لله جل وعلا، فلا يقول يا ربي أشفع، بل يبقى ساجدا حتى يقول له الله جل وعلا اشفع. قبل أن يقول اشفع ما يشفع، لا هو ولا غيره، لأن الملك كله لله ولا أحد له مع الله شيء. فالشفاعة نوع من الاشتراك، لا يشفع إلا أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له. فالشفاعة كلها لله، ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني ما فيها جزء يكون لغيره. ثم قال له ملك السماوات والأرض، فمن تمام الملك أنه لا أحد يتقدم عنده الشفاعة بدون أمره، والإذن هو الأمر بخلاف أهل الأرض الملوك والرؤساء والكبرى، فإنه يشفع عندهم ولو لم يأذنوا ولو لم يرضوا، لأن الشافع يكون شريكا له في ملكه، يكون وزيرا أو ولدا أو زوجة أو ما أشبه ذلك. مثل فرعون من طغاة العالم، لما قيل له إن ملكك سوف يزول على يد رجل من بني إسرائيل، فقال إذن نقتل أبناءهم، كل مولود نقتله ونبقي النساء، بقي على هذا المنوال حتى كاد يفنى بنو إسرائيل. فقال له وزراؤه وكبراؤه يوشك أنهم ينتهون فلا نجد من يخدم ومن يعمل، لأنهم سخروهم في الأعمال، فقال إذن نقتلهم سنة ونبقيهم السنة الثانية. فولد هارون في السنة التي لا يقتل بها الأبناء، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها، وألهم الله جل وعلا أمه بأنها إذا خافت عليه أن تضعه في تابوت في صندوق من خشب وتلقيه في النيل، فألقته، فخرج آل فرعون يتفرجون على النيل فرأوا هذه الخشبة فأخذوها فتحوها فإذا فيها صبي، فذهب به إلى فرعون فقال اقتلوه. فقالت زوجته قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فشفعت فيه فتركه، فتربى في بيت فرعون يأكل من طعامه وفي بيته، ليبين الله جل وعلا أنه لا استطاعة له في منع ما أراده الله، لا هو ولا غيره. فهؤلاء الذين يزعمون أن الشفعاء هؤلاء يشفعون لهم، معناه أنهم جعلوا لله شركاء في ملكه وتدبيره وتصرفه، ويتعالى الله ويتقدس عن ذلك. نعم. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. النذارة هي الإعلام بالشيء المخوف المتوقع حصوله، وأنذر يعني العذاب قريب، لأنهم مشركون، ثم جعل هذا للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنذارة، أما المعرضون فهم لا ينتفعون بها. والشاهد قوله ما لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذا كان الذين يخافون ربهم ويؤمنون به ما لهم من ولي ولا شفيع من دونه فكيف بغيرهم. نعم. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله كم يعني كثير، هذه تسمى كم التكثيرية، تدخل على الإخبار عن الكثرة، يعني في السماء ملائكة كثيرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يفترون عن العبادة، ومعنى ذلك لا ينفعون أحدا بشفاعة حتى يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له. فهذان شرطان في الشفاعة، الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع، وبدون ذلك لا تحصل الشفاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. شيخنا يقول السائل ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة أن يسأل شيء معين، يقول أسألك الجنة، أسألك الغنى، أسألك ولدا صالحا، أسألك زوجة صالحة، يسأل شيئا معين يعينه من أمور الدنيا والآخرة. أما دعاء العبادة فالعبادة مطلق، إذا صلى فهو دعاء عبادة، لأن كل فعل يفعله يتقرب به يريد من ذلك أن الله جل وعلا يقربه ويصرف عنه عذابه، فهو داخل في دعاء العبادة. فدعاء العبادة عام، ودعاء المسألة جزء منه داخل فيه، فدعاء كلاهما يدخل في قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا من المفسرين من فسره بدعاء العبادة ومنهم من فسره بدعاء المسألة، فالذي يقول من المفسرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم منهم من يقول أثبكم، فهؤلاء فسروه بدعاء العبادة، والذي قال يقول ادعوني أستجب لكم يعني أعطكم فسروه بدعاء المسألة، فهو صالح لهذا وهذا.